دخلك يا زماني لا توصلني حدودك صاي ترفق بي ترى اللي قاد وصلني منك يكفيني دخلك يا زماني لا توصلني حدودك صاي ترفق بي ترى اللي قاد وصلني منك يكفيني تنازلت بسبب جفوات صدودك عن عظيم مناي واشوفك طامع في اللي بقى حاويه بيديني انا مدري جموح الحظ ولا غربة الدنياي سبايف النحوس اللي على كيفه يمشيني دخلك يا زماني لا توصلني حدودك صاي ترفق بي ترى اللي قاد وصلني منك يكفيني وانا لي غاية فيها شقيت معلق رجواي عنيدة والفرج من خلفها صوته يناديني بنيت من الاماني ما يثبت بل مسير خطاي وندمت الطموح اللي رجاه مخاوي سنيني خذيت من الامل واحلامي عمري صبري وسلواي عمرت البيد وغرقت الثرى وردو بساتيني دخيلك يا زماني لا توصلني حدودك صاي ترفق بي ترى اللي قاد وصلني منك يكفيني أجاهد بالهقاوي واقع يخلف حكيم الراي زرع الأشواك في نص الطريق اللي يوديني وأنا عن رحمة الله ما سهيت ولا قصرت رشاي لو إن كل البشر عني تخلت ما يخليني زماني مد لي يمناك وأنا مد لك يمناي نقرب بعد وجهتي النظر ما بينك وبيني دخيلك يا زماني لا توصلني حدودك صاي ترفق بي ترى اللي قاد وصلني منك يكفيني ترفق بي ترى اللي قاد وصلني منك